زمان أول نسينا مع هموم تركنا مع ليل سهرنا مع وقت قضينا يا ضايق وين تروح لا ضاقت بك الروح قل لي من له تبوح لو قلبك به جروح انسى اللي مضى راح لا لا تشكي جراح بطاعت ربك ارتاح دينك مصدر فرح فرضك لا تخلي ولازم تصلي قبرك ما يخلي وحشت عمر تالي خلي اللي يقولون غيبه ما يصلون للصادق يعيلون وللكاذب يهلون خليك مع أهل الدين دايم لك وفيين خلهم لك قريبين في قلبك عزيزين عمرك فاني اليوم لا تقضي به هموم خل في قلبك عزوم تبما ينفع العوم تبما ينفع العوم.